الثوب المسموم. كان العرب قبل الإسلام يعيشون في قبائل وعشائر متفرقة في الصحراء، وكانت هذه القبائل والعشائر تتنقل من مكان إلى مكان في أنحاء شبه الجزيرة العربية بحثاً عن الماء والعشب لإبلها وأنعامها. وكان العشب والماء قليلين في الصحراء التي يشتد فيها الحر وتقل فيها الأمطار، ولذلك كثيراً ما تقع بينهم الحروب والمعارك بسبب المراعي وآبار المياه، أو تغير قبيلة على أخرى لتنهب ما عندها من إبل وأموال، ولا سيما في سنوات القحط والجفاف. وكان في شمال بلاد العرب دولة عربية قوية هي مملكة كيندا، فلما كثرت الحروب والمنازعات أتت جماعة من شيوخ القبائل إلى الحارث بن عمرو وملك كيندا، فوصفوا له حالهم وشكوا إليه أمرهم وطلبوا منه أن يفرق أولاده في القبائل ليكونوا ملوكا عليها يرعون شؤونها ويفضون ما يكون بينهما من منازعات في مقابل إيتاوات تدفعها لهم القبائل كل عام. فاستجاب الملك لطلبهم وفرق أولاده بين القبائل، وكان من بين أولاد الملك الحارث ولد يقال له حجر، وكان قويا وشجاعا وصارما، فجعله أبوه ملكا على قبائل بني أسد. فتحسنت الأحوال واستتب الأمن ودام الأمر على ذلك زمنا. وفي إحدى السنين أرسل الملك حجر أعوانه إلى بعض عشائر بني أسد لجمع الإيتاوات، فامتنعوا من ذلك وأهانوا رسل الملك وأساءوا معاملتهم وضربوهم حتى تلطخت ثيابهم بالدماء. فلما علم الملك بما فعل بنو أسد غضب غضبا شديدا وجهز جيشا عظيما وتوجه إليهم، فأخذ عددا كبيرا من رجالهم فحبسهم وأهانهم ونكل بهم، وأخذ يقتل في كل يوم جماعة منهم ضربا بالحصي إذلالا وتحقيرا لهم. غضب بنو أسد بما ألحقه بهم الملك حجر من القتل ومن الذل والعار، وأخذوا ينتظرون الفرصة المواتية للانتقام منه. ثم مرض الملك الحارث مرضا شديدا، فذهب ابنه الملك حجر لزيارته، وما لبث الملك الحارث أن مات. فعزم بنو أسد على انتهاز هذه الفرصة للانقضاض على الملك حجر والثأر منه. ولما عزم الملك حجر على الرجوع إلى مقر مملكته أرسل أمتعته وأمواله مع أعوانه وعبيده ليهيئ له المكان الذي ينزل فيه. فأغار بنو أسد على قافلة الملك فقتلوا رجاله وأخذوا أمواله وسبوا بعض نسائه. فلما علم حجر بذلك توجه نحوهم بجيشه ليعاقبهم على ما فعلوه، فجمعوا رجالهم واستعدوا للحرب. ولما التقى الجيشان اقتتلوا قتالا شديدا، فكان النصر لبني أسد، ووقع الملك حجر بين أيديهم أسيرا فحبسوه. ثم اجتمع شيوخهم ووجهاؤهم ليتشاوروا في أمره، وجاء شاب كان حجر قد قتل أباه فتسلل إلى المكان الذي وضعوه فيه وطعنه طعنة قاتلة ثم هرب. ولما أحس الملك حجر باقتراب أجله كتب وصية وأرسلها مع أحد أصحابه وقال له: اذهب إلى أكبر أولاد نافعين وأخبره بما حدث، فإذا تشجع وعزم على الثأر من بني أسد فأعطه وصيتي وأسلحتي وأموالي، وإذا رأيته بكى وجزع وخاف وتردد فاتركه واذهب إلى أخيه الذي هو أصغر منه، فإذا بكى وجزع فاتركه واذهب إلى أولادي واحدا واحدا حتى تصل إلى أصغرهم امرئ القيس. كان الأمير امرؤ القيس شابا مرحا يقضي أيامه وأوقاته في اللهو والعبث والملذات، وكان يحب الخروج مع جماعة من أصحابه للصيد أو التجول في الصحراء، ويأمر عبيده وغلمانه فيذبحون ناقة ويشونها، ثم يجلس هو وأصحابه يأكلون ويشربون الخمر ومعهم المغنيات وأهل الطرب، ويقضون الأيام المتتالية على ذلك الحال، ولا عمل لهم غير الصيد واللهو والشراب. لم يكن الملك حجر راضيا عن أخلاق ابنه امرئ القيس، وكان يريد له أن يكون مثله ومثل جده الملك الحارث لتخافه قبائل العرب وتحترمه ويكون ملكا عليها من بعده، فنهاه وبخه وهدده بالطرد إذا لم يترك الأخلاق الفاسدة ومعاشرة رفاق السوء. ولكن امرؤ القيس لم يحفل بكلام أبيه، وكان شاعرا فأخذ يعاكس بنات الحي ويصفهن ويذكر أسماءهن في شعره، وكان العرب لا يحبون أن يفعل الشعراء ذلك ببناتهم ويعتبرونه عارا، فشكوه إلى أبيه، فغضب الملك غضبا شديدا وطرد ابنه امرؤ القيس، وحلف عليه بأن لا يسكن في البلاد التي يكون هو فيها. وهكذا عاش امرؤ القيس هائما في الصحراء، ولا هم له سوى اللهو والعبث وشرب الخمر مع جماعة من أصحابه الصعاليك. لما مات الملك حجر أخذ رسوله وصيته وذهب بها إلى ابنه الأكبر نافع، فلما أخبره بمقتل أبيه اكتفى بالبكاء والجزع والحزن، ولم يقم للثأر من بني أسد، فتركه وذهب إلى الابن الذي بعده، ففعل مثل أخيه، ثم أخذ يذهب إلى أولاده واحدا واحدا، ولكنهم كلهم فعلوا مثل ذلك. لم يبقى من أولاد الملك حجر غير ابنه الأصغر امرئ القيس، فبحث عنه الرسول فوجده جالسا مع صديق له يشرب الخمر ويلعب بالنرد، فلما أخبره بقتل بني أسد أباه الملك حجرا لم يبكي ولم يجزع كما فعل إخوته، بل استمر في الشراب. فلما سمع صاحبه بمقتل الملك توقف عن اللعب، فقال له امرؤ القيس: العب فإنني لا أريد أن أفسد عليك جلستك. ثم استمر في الشراب وقال: لا صحو اليوم ولا شرب غدا، اليوم خمر وغدا أمر. فلما كان صباح الغد أحضر امرؤ القيس الرسول وسأله عن خبر أبيه، فأخبره بما حدث، فقال امرؤ القيس: ضيعني أبي صغيرا وحملني همه كبيرا، ثم أقسم ألا يشرب خمرا ولا يسمع غناء ولا يستعمل عطرا ولا يأكل لحما ولا يغسل رأسه حتى يثئر لأبيه من بني أسد. فلما رأى الرسول ذلك دفع إليه وصية أبيه وأمواله وأسلحته. أخذ امرؤ القيس يستعد للحرب ويطوف في قبائل كندة وغيرها من قبائل العرب ليطلب منها مساعدته على الثأر لأبيه، ولما علم بنو أسد أن امرؤ القيس عازم على الثأر بثوا إليه وفدا من شيوخهم وسادتهم ليعرضوا عليه الصلح. فلما أتوه أمر بأن تبنى لهم خيمة كبيرة وأن يقدم إليهم أحسن أنواع الطعام والشراب، ومكثوا في ضيافته 3 أيام دون أن يروه. فلما سألوا عنه قيل لهم إنه مشغول بإخراج ما في خزائن أبيه من الأموال والأسلحة استعدادا للحرب، فقالوا: كيف يفعل ذلك وقد جئنا لعقد الصلح معه؟ وطلبوا مقابلته. فخرج إليهم امرؤ القيس في ثياب سوداء، وكانوا أبناء ملوك العرب لا يلبسون السواد إلا في أوقات الشدائد والحروب. فلما رأوه حاولوا إرضاءه وطلبوا منه ترك الحرب وقبول الصلح، وعرضوا عليه أن يعطوه 1000 الإبل مقابل دم أبيه، فأبى ذلك وأصر على الحرب والثأر. ولما يأسوا من الصلح وأيقنوا من وقوع الشر طلبوا منه أن يمهلهم حتى يستعدوا للحرب، فأمهلهم، ثم خرجوا من عنده وعادوا إلى قومهم خائبين. وبعد ذلك بمدة أغار امرؤ القيس على بعض أحياء بني أسد، فقتل رجالهم وسبى نساءهم وأخذ عبيدهم وأموالهم. فجمع بنو أسد قبائلهم وأعدوا أسلحتهم واستعدوا للقتال. ثم أتاهم امرؤ القيس بقبائل كندة ومعها قبائل أخرى في جيش عظيم، والتقى الجيشان وتقاتلوا قتالا شديدا طوال النهار، وكثر القتل والجرح في بني أسد. فلما جاء الليل توقفوا عن القتال ليستأنفوه في اليوم التالي، كما كان العرب يفعلون في ذلك العهد. فلما رأى بنو أسد كثرة قتلهم وجرحهم، ورأوا قوة أعدائهم وكثرة عددهم، انسحبوا في ظلام الليل ورحلوا في الصحراء بنسائهم وأولادهم وأموالهم. وطلعت الشمس في صباح الغد، وأراد امرؤ القيس أن يستأنف القتال، فوجد بنو أسد قد تركوا ميدان المعركة ورحلوا، فأراد أن يلحق بهم. فقال له أصحابه: لقد قتلت منهم أعدادا كبيرة، وأخذت ثأر أبيك منهم، فدعهم ينصرفون. فقال امرؤ القيس: والله ما أخذت ثأري ولا شفيت غليل صدري منهم. فقال له: بل أخذت ثأرك وشفيت صدرك، ولكنك رجل تحب الحرب. ثم صرفوا عنه وتركوه في جماعة صغيرة من أصحابه، وكان العرب لا يحبون المبالغة في القتل وسفك الدماء. ظل امرؤ القيس هائما في الصحراء مع جماعة قليلة من أصحابه، خائفا من أن يعلم بنو أسد بمكانه فيلحق به ويقتلوه. ومر في طريقه ببلاد يقال لها تبالة، وفيها صنم كان العرب يعبدونه ويعظمونه ويستشيرونه في أمورهم. فأراد امرؤ القيس أن يستشيره في حرب بني أسد، وكان عند الصنم جعبة فيها ثلاثة أعواد، كتب على أحدها الآمر، وعلى الثاني الناهي، وعلى الثالث المنتظر. فكانوا إذا عزموا على أمر أو سفر يخلطون الأعواد، ثم يسحبون أحدها ويعملون بما كتب على العود الذي يخرج له. فسحب امرؤ القيس في المرة الأولى فخرج له الناهي، أي أن الصنم ينهاه عن مواصلة حرب بني أسد. ثم سحب للمرة الثانية فخرج له الناهي، ثم سحب للمرة الثالثة فخرج له الناهي. فأخذ امرؤ القيس الأعواد وكسرها وضرب بها وجه الصنم وقال: لو كان أبوك قتل لما نهيتني. ثم أشار عليه أحد أصحابه بأن يذهب إلى قيصر ملك الروم ليطلب مساعدته على حرب بني أسد واسترجاع ملك أبيه. وقد كان ملوك الروم أصدقاء لأبيه الملك حجر وجده الملك الحارث. استحسن امرؤ القيس هذا الرأي، ولكنه لم يعرف أين يترك أسلحته ودروعه. فدله أحد أصحابه على رجل يقال له السموآل، وقال له إنه سيد كريم وأمين وله حصن منيع لا يستطيع أحد دخوله، ولا أحد غيره يستطيع أن يحفظ لك أسلحتك ودروعك حتى تعود من بلاد الروم. فذهب امرؤ القيس إلى السموآل وطلب منه أن يحفظ له أسلحته ودروعه، فقبل ذلك فتركها عنده وانصرف إلى بلاد الروم. وعلم أحد الملوك بالأسلحة والدروع التي تركها امرؤ القيس عند السموآل، فأراد أن يأخذها منه. فدخل السموآل إلى حصنه وأغلق أبوابه، فحاصر الملك حصن السموآل وهدده، ولكن السموآل رفض تسليم الأسلحة والدروع وقال: هي أمانة عندي ولن أسلمها إلا لصاحبها. وكانت المحافظة على الأمانة من الأخلاق النبيلة التي كان العرب يحرصون عليها ويفتخرون بها. وكان أحد أبناء السموآل خارج الحصن لا يعلم بما حدث، فلما رآه أصحاب الملك أمسكوه وأخذوه إلى ملكهم. فهدده الملك السموآل بأن يقتل ابنه إذا لم يسلم إليه الأسلحة والدروع، فأبى السموآل وقال: إن الحفاظ على الأمانة أعز عندي من كل أولادي. فقتل أصحاب الملك الولد وأبوه ينظر إليه، ولكنه لم يفرط في الأمانة. فلما يئس الملك من الحصول على ما يريده رجع خائبا إلى بلاده. وصل امرؤ القيس إلى بلاد الروم، ودخل على قيصر فرحب به واستقبله كما يستقبل أبناء الملوك. ولما أخبره امرؤ القيس بما حدث لأبيه تأسف لذلك، ثم دعاه إلى أن يبقى في ضيافته حتى ينظر في أمره مع بني أسد. وكان امرؤ القيس شابا جميلا ووسيما، وكان شاعرا ومحدثا بارعا، فلما رأته إحدى بنات قيصر أعجبت به، وبحديثه وبهيئته وملابسه التي تختلف عن هيئة أهل بلاد الروم وملابسهم، فتودقت بينهما أواصر الصداقة، وكانت تحب الاستماع إليه وهو يحدثها عن بلاد العرب وحكاياتهم وأخبارهم. وبعد مدة من الزمن قضاها امرؤ القيس في بلاد الروم، دعاه قيصر إلى مجلسه، فقدم له هدايا ثمينة ووعده بأن يبعث إليه جيشا عظيما لمساعدته على الثأر من أعدائه واسترجاع ملك أبيه. سر امرؤ القيس بذلك، وشكر ملك الروم على كرمه وحسن ضيافته، ثم خرج من عنده ليستعد للرحيل. وكان في بلاد الروم في ذلك الوقت رجل من بني أسد، وكان من ذوي الحيلة والمكر والدهاء، فعزم على إفساد ما بين امرئ القيس وملك الروم، وأخذ يقول لأعوان قيصر وأصحابه: إن امرأ القيس يزعم أن ابنة الملك تحبه وتريد الهرب معه إلى بلاد العرب. فلما سمع قيصر بذلك بعث إلى امرئ القيس رسولا ومعه ثوب ثمين مطرز بالذهب ومرصع بالجواهر، فسلمه إليه وقال له: هذا ثوب من الأثواب التي يلبسها الملك، وقد أهداها إليك دليلا على الصداقة والمحبة، لتلبسه وأنت عائد إلى بلادك. فلبسه امرؤ القيس وفرح به فرحا شديدا، ولكن الثوب كان مسموما. فلم تمضي بضعة أيام حتى ظهرت القروح في كل جسمه، ولذلك سمي بذي القروح. ثم أخذ جلده يتمزق ويتساقط، فعرف أن ملك الروم فعل ذلك ليتخلص منه. ولما وصل إلى أنقرة أحس باقتراب أجله، فجلس في جبل يقال له عسيب، ونظر حوله فرأى هناك قبرا عظيما فسأل عنه، فقيل له: إنه قبر امرأة من بنات الملوك. وحكوا له حكايتها، فوجدها مشابهة لحكاياته، فقال: أجارتنا إن المزار قريب، وإني مقيم ما أقام عسيب. أجارتنا إن غريبينها هنا، وكل غريب للغريب نسيب. ثم مات امرؤ القيس ودفن في ذلك المكان وحيدا غريبا، قبل أن يحقق حلمه بالانتقام من أعدائه واسترجاع ملك أبيه. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية القصة. أتمنى أن تنال إعجابكم. دمتم في أمان الله وحفظه.